فالله تبارك وتعالى ما بين لهم مثلا أو أجابهم عن سؤالهم هنا أو عن مثلا عن ما يتعلق بالسؤال أو عن ما أرادوه بهذا السؤال، أجابهم عن أمور صلتها أو لها يعني هي وثيقة الصلة بالدين وبالمصالح الدنيوية أو بل صلتها بالدين والدنيا، فأجابهم عن هذا. ولهذا ينبغي أن يسألوا عن مثل هذا وعن هذا ومثله، فأجابهم وبين لهم أن الله خلق الأهلة لحكمة ولغاية ولمصالح عظيمة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن أولا قبل أن نبين المواقيت وكيف تكون مواقيت وكيف يتمصلح الناس ويستفيد الناس من الهلال، الهلال كهذا الإنسان مثلا يبدو ضعيفا ثم يكون بعد ذلك قويا ثم يعود ضعيفا إذا لم يمت قبل ذلك، والهلال ليس بهذه الصفة الآن. فالهلال يبدو أول الشهر ضعيفا ويظهر ضعيفا ثم يزيد شيئا فشيئا حتى يكمل في ليالي البيض ثم يشرع في النقصان وفي التناقص حتى يكون هلالا. هذا الهلال أوجده الله لحكمة عظيمة ومصالح عظيمة، منها يعرف الناس العدد والمواقيت، عدد السنين والحساب. ولهذا من حكمة الباري جل ثناؤه أن جعل الأمر في أمر محسوس، كل إنسان عالم وعامي يدرك ذلك. هل الهلال إذا خرج الشهر الفلاني دخل الشهر الفلاني، اليوم واحد اليوم ثلاثة اليوم أربعة اليوم عشر وهكذا. لكن لو بني الأمر أو جعل الأمر على مثلا على الشمس أو على غيره لشق الأمر على غير أولي المعرفة، فجعل الأهلة لهذه الغاية أو لهذه المصلحة العظيمة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت يعرفون مثلا السنين الأشهر والسنين والجمعة والأيام، يعرفون مثلا أوقات الصلوات مثلا، طبعا وإن كان المسألة لا تتعلق به مثلا يعني أوقات الصلاة تكون في غيره أيضا، يعرفون مثلا أوقات الإفطار مثلا الصيام والإفطار متى يصومون رمضان ومتى يفطرون، يعرفون متى مثلا متى يأتي الحج، متى تأتي أيام البيض والأيام التي شرع فيها أو سن لنا فيها الصيام أيام عاشورة وهكذا. كذلك أيضا في مصالح الدنيا يعرفون متى تأتي أوقات مثلا، يعرفون الأشهر الفصول الأوقات، كذلك أيضا ما يكون مثلا في الأشياء الآجال المضروبة في المداينات وغيرها، أيضا مثلا فيما يتعلق بالإنسان، وأعني مثلا بأوقات مثلا العادات الشهرية للنساء الطهر وغيره والعدة إلى غير ذلك من المصالح التي رتبها الله وأوجد هذا القمر أو هذا الهلال لها ومن أجلها. ولهذا ينبغي أن يسأل السائل عن مثل هذا، ما يسأل عن الهلال ما نوعه ما شكله ما كيفيته ما إلى آخره، ما يستفيد. لو قيل له أنه كذا وكذا وكذا ويعود كذا ويكون كذا، ما الفائدة التي تعود إليه؟ أو لو قيل له مثلا يسألونك عن الروح، قيل له أن الروح كذا جسم لطيف كذا يخرج ويعود أو يجلس أو كذا، ما الذي يستفيده من وراء ذلك؟ إذن على السائل، وهذه والقرآن كله دروس وكله مواعظ. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، كل ما جد جديد في هذه الحياة ففي القرآن له بيان وشفاء، لأنه أنزله علام الغيوب الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي علم بأن الشيء الفلاني سيكون في الوقت الفلاني، لكن عرفه من عرفه وغفل عنه من غفل. فمثلا عندنا الآن في وقتنا هذا ما ينبغي أن يسأل الناس عن أشياء مثلا لا تعود المصالح إليهم أو لا يستفيدون من السؤال عنها، فعليهم أن يسألوا عن أمور دينهم وعن أمور دنياهم أيضا التي تصلحهم وتمكنهم من القيام بأمور دينهم، لكن يسألون عن أشياء مثلا لا علاقة لهم بها. يقول لك مثلا على سبيل المثال، وهذه كم كان الناس يتمحلون فيها ويصرفون فيها الأوقات وإلى غير، وإن كانت علوم لها أهلها، لكن كثير من الناس أو مثلا عامة الناس أو كذا وكذا، يقول لك الأرض كروية، روح ابحث أي كروية ما هي كروية كذا كذا، الله خلقني وبسط لي الأرض أعيش عليها ما شاء الله ثم أموت. طيب ما الذي يستفيده أنها مثلا كرة أو مبسوطة؟ الله الذي خلقها وهو الذي أعلم بها، وإن أعطى علمها بعض الخلق فذلك إليه تبارك وتعالى، كذلك مثلا ما عدا ذلك. طيب وإن كانت بعض هذه الأمور وبعض هذه المسائل هي من الآيات الكونية وغيرها، إذا تعمق فيها أهلها وكانوا منصفين أيقظ قلوبهم وعلموا أن وراء هذا السر ووراء هذا الشيء أن وراءه إله مدبر، أن وراءه إلها مدبرا مكونا. ولهذا من الله بالهداية على بعض الناس وعلى بعض العلماء الفلكيين أو الذين صعدوا أو درسوا الغلاف الجوي إلى غير ذلك وغيره. فعلى كل حال على الإنسان أن يسأل عن أمور دينه وعن الأمور التي يحتاج إليها. قل هو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس، جعلها الله للتوقيت وللمواقيت ليعرف الناس بها أمورهم، وهذه الأمور دنيوية أو دينية. وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون والمؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك. الديون والإيجار أجرتك سنة شهرا وهكذا، أو مثلا العدة مثلا عدة المرأة، ومثلا مدة الحمل إلى غير ذلك مما يتعلق بالشخص نفسه، بنا ببني آدم أو بنات آدم، أو يتعلق مثلا بالمصالح الدنيوية أو الأخروية، يعني الدينية أو الدنيوية وهكذا. فالله خلق هذه الآية لهذا الغرض، وهي آية من آيات الله، هي والشمس لا يكسفان ولا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. بالمناسبة عندما طبعا وإن كنا لسنا يعني في بمناسبة كسوف ولا خسوف، لكن عندنا الهلال والقمر، فالرسول لما مات ابنه صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم خسفت الشمس، فقالوا كان هذا لموت إبراهيم، أو كسفت الشمس على عهده صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا هذا لوفاة إبراهيم، فقام خطيبا صلوات الله وسلامه عليه وخطب الناس وبين أن القمر والشمس أو الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، مسخران بأمر الله لما خلقهم الله له. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم، هذه الآية تعجلت فيها وبيّنت ما فيها أن الله سبحانه وتعالى وأنهم كانوا في أول الأمر إذا أحرموا وتلبسوا بالإحرام لا يدخلون ولا يخرجون من الأبواب من خلفي أو يخرجون من خلف البيت من ثقب أو مكان أو كذا، وكذلك من الخيمة أو من الفسطاط أو إلى غير ذلك، أو حتى من البساتين من الحائط. والآية نزلت عندما كانوا بهذه المثابة وخرج النبي صلى الله عليه من الباب فقال له بعض الصحابة لماذا خرجت وأنت محرما؟ إذا ما طبعا خانت الذاكرة فيها في سبب نزول هذه الآية. المهم أن الأمر كان في أول الأمر كان في أول الأمر وفي عندما فرض الحج وفرضت العمرة كانوا إذا أحرموا لا يخرجون من الأبواب ولا يدخلون. فنزلت هذه الآية وبين الله تبارك وتعالى فيها أن مثل هذا ليس من البر في شيء. إذن ما البر؟ أن تؤتى البيوت من أبوابها، وكذلك جميع الأمور تؤتى من أبوابها ومن طرقها المعروفة الواضحة البينة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما هنا ولو يعني هنا المسألة طبعا ما يقال أنهم تدعوا حملوا الأمر على الظاهر وأرادوا، وإنما نقول أنهم ابتدعوا في الدين وأنهم أحدثوا في الدين، لأن الدين ونبي الرحمة بين أظهرهم، والله ينزل الوحي في أوقاته مثلا التي علمها تبارك وتعالى، وفي أوقات الحوادث والأمور التي تحدث والمسائل التي تحدث ينزل الله تبارك وتعالى وحيه على نبيه صلى الله وسلامه عليه. وهؤلاء الأنصار وغيرهم من العرب كانوا في أول الأمر عندما شرع الحج أو شرع الله الحج والعمرة إذا أحرموا لا يدخلون البيوت من أبوابها تعبدا لله في ذلك، وظنا أن هذا من البر، فبين الله تبارك وتعالى أنه ليس من البر. لكن هل نقول كما قال المؤلف رحمه الله أنهم ابتدعوا؟ ما ابتدعوا، لأنه ما أحدثوا في دين الله أو أنهم اجتهدوا، والأمر طبعا هنا يعني ما فيه مخالفة. والأمر الثاني أنهم طبعا وإلا لو قلنا أنهم ابتدعوا لا لا لا لا لا لا فتحنا أو أصبح التسلسل في هذه المسألة على أشده، لأن كل من جاء وخالف من الصحابة أو من غيرهم في أمر لم ينزل فيه وحي نقول أنه ابتدع. لا، الأمر الدين ينزل والوحي ينزل والله يشرع لعباده، لكن الصحابة اجتهدوا في أول الأمر وظنوا أن هذا من التقوى وأنه من البر، فبين الله البر في هذه الآية. ما هو البر؟ هو ما بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. كل من تعبد العبادة هل هذا بعد الوحي؟ نعم هذا، لكن هو الآن يعني قصه إنه هذا يعني نعم هو يعني جعل الأمر فيهم وفي كل من تعبد. نعم بعد الوحي بعد ما قبض المصطفى صلى الله وسلامه عليه وبعد قوله من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا بعد تمام الأمر وبعد قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، خلاص ما يسع المسلم بعد ذلك أن يأتي بعبادات من قبل نفسه أو يشرع عبادات من قبل نفسه أو يجتهد من قبل نفسه. الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وعندك ما تأخذ منه، وعندك الأدلة من الكتاب والسنة، وعندك الأحكام من الكتاب والسنة. فبعد إتمام الدين وقبض الله تبارك وتعالى لنبيه بعد ذلك من أحدث في دين الله ما ليس منه فورد، لكن ما كان قبل ذلك فلا يقال أنه بدعة. الحق أنه لا يقال فيها أنه بدعة، وأن من فعل شيئا من ذلك أنه ابتدع، إلا أو نقول نعم إذا خالف أمرا معروفا حتى وإن كان في حياة رسول الله، يعني أمر معروف خالفه وابتدع في دين الله هذا يعني غير هذه المسألة. لكن بعد في حياة رسول الله إذا اجتهد بعض الصحابة وعملوا عملا من الأعمال ثم جاءوا وسألوا الرسول أو بين للرسول ونزل فيه الوحي من عند الله، ما يقال أن من فعل ذلك قبل نزول الوحي أنه مبتدع. إحنا وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاة. نعم، لما بين تبارك وتعالى البر وكيف يؤتى أو ما هو بأي شيء يكون البر، وهذه طبعا نزلت في شيء معين، لكن الأمر يعمم في هذه وغيره، وهذا هو شأن الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وليس يعني لا أيضا لا يكون الأمر على كل حال. ففي جميع الأمور وجميع المسائل، حتى في الآمر والناهي والمعلم والمتعلم إلى غير ذلك من أمور أو من وفي غير ذلك من المسائل والأمور، ومن فعل هذا أو فاعل هذا متق لعذاب الله، جعل بينه وبين عذاب الله وقاية سترا يستره من عذاب الله ومن عقابه. ومن فعل ذلك فاز بالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ومن لم يتقي عذاب الله ويتق الله وسخطه وعقوبته وعقابه لم يكن له نصيب من الفلاح والعياذ بالله. فنسأل الله الذي لا رب سواه ولا إله غيره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه العظيم وبنور وجهه أن يرزقنا الفلاح والنجاح. آمين. وأن يسدد خطانا. آمين. وأن يثبت قلوبنا. آمين. على الإيمان. آمين. والتقوى. آمين. وألسنتنا. آمين. فلا حتى لا نزل ولا نقول. آمين. بها ما يسخط ربنا. آمين. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين. وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى. آمين. الله وسلم على نبينا محمد. يسأل ويقول قدمت إلى مكة في رمضان من بلده قدمة، وجلس ينتظر الحج أو هو سيحج إن شاء الله، ويقول سآتي بعمرة في شوال أو في ذي القعدة. طبعا معروف أن من جاء بعمرة في رمضان ولو في 29 من رمضان لا يعتبر متمتعا ولو حج. والمسألة تحتاج منا إلى تفصيل. إن كانت يا إخواني العمرة إن كان الحج والعمرة للمعتمر والحاج، يعني كلاهما له، فإن جاء بها في رمضان فلا يعتبر متمتعا، وإن جاء بها في شوال أو في ذي القعدة والحج والعمرة له فهو متمتع، يجب عليه الهدي أو الصيام. هذا إذا جاء بها من بلده أو جاء بها من المدينة في شوال أو في ذي القعدة. أما إذا جاء بها في رمضان سواء كان ذلك من بلده أو من المدينة فلا يعتبر متمتعا. ولحظة عليه، لكن إذا جاء واعتمر في رمضان والعمرة والحج له، واعتمر في رمضان وجاء بعمرة أخرى له أو ليست له في ذي الحج في شوال أو في ذي القعدة أو حتى في أول ذي الحجة من التنعيم الذي يقال له مسجد عائشة، لا يعتبر أيضا متمتعا ولا دم عليه، يعني ولا هدي عليه ولا صيام، سواء كانت العمرة والحج له أو أحدهما لغيره. إذا جاء بها في شوال وجاء بها في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، سواء كان يعني كانت الحج كان الحج والعمرة له أو لغيره، بعضه أحدهما لغيره أو أحدهما لغيره والعمرة من التنعيم، لا يعتبر متمتعا، لا دم عليه، لا هدي عليه ولا صيام. أشك بعمرة في رمضان. لكن لو جاء بها في شوال أو في ذي القعدة من المدينة أو من بلده والحج والعمرة له أو الحج والعمرة لواحد آخر، يعني اتفق الحج والعمرة لشخص واحد والحج والعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، يعتبر متمتعا إذا كانت العمرة والحج له أو العمرة والحج لواحد آخر، يعني كلاهما لشخص آخر، عليه دم، يعتبر متمتعا ويكون عليه هدي أو صيام. نعم يا أخي. نعم يا أخي. جبت في رمضان جبت تمرة. كيف؟ في رمضان جبت تمرة، وبعدين مشيت المدينة جبت تمرة أخرى في رمضان. في رمضان؟ ما دام كل العمر في رمضان ما يضر، يعني تقبل الله تبارك وتعالى، لكن لا تكون متمتعا ما دامت العمرة في رمضان. ولو اعتمر الإنسان ما اعتمر من بلده ومن المدينة في رمضان. بعد رمضان يعمل عمرة. لا، بعده يريد أن يعمل من التنعيم. الموضع السائل هذا من غيره، يعني هو اعتمر في رمضان تخلف الآن جائس الحج ويريد أن يأخذ عمرة من التنعيم الآن في غير رمضان في شوال ثاني. نعم، يقول عملت عمرتين قبل رمضان وبعده وأريد الحج، وذلك لوالدتي المتوفية وهي قد حجت قبل ذلك، هل ينفعها هذا العمل؟ وبالنسبة للفدية هل في الحج أم لا؟ نعم، الأخ يسأل الحج والعمرة للوالدة، الحج والعمرة الآن يريد أن يقوم به عن والدته واعتمر بعد رمضان، فهل عمرته من التنعيم أو مسجد عائشة أو من بلده أو من المدينة؟ فإن كان كما قلنا من المدينة أو من بلده والحج والعمرة عن والدته، نعم يكون متمتعا، وحج والدته متمتعا وعليه الهدي أو الصيام، وكل ذلك عن والدته، لأن الحج والعمرة كما قلنا كلاهما عن والدته، والحج والعمرة أيضا في أشهر الحج، في أشهر الحج، والعمرة أيضا جاء بها مثلا من المدينة أو من بلده، لكن إذا جاء بالعمرة التي في شوال من التنعيم كما قلنا وإن كان لوالدته فلا هدي ولا صيام، فلا هدي ولا صيام. نفرق، إذا كان الأمر من التنعيم يعني من مكة، أخذ عمره من مكة مهما أخذه له أو لغيره لا يكون متمتعا، نجعلها قاعدة، إذا أخذنا العمره من مكة وسواء كانت العمره لنا أو لغيرنا ما دامت العمره من مكة لا يعتبر صاحبها متمتعا، لا هدي ولا دم ولا صيام عليه. يخرج إلى الميقات الميقات، هذا حق عائشة أو الميقات، وين خرج الموقيت؟ ما ينبغي أيضا أخذه أدم في مكة ما ينبغي، لكن لو يعني والأخ يقول يخرج إلى الميقات ما يروح للطائف يأخذ عمره، لا أيضا هو حكمه كحكم مسجد عائشة كحكم مسجد عائشة، لأن الكلام على الحل، خرج إلى الحل أو راح أو ذهب إلى الميقات، هو ما مر بالميقات من بلده أو من المدينة أو أيضا هو من سكان جدة وجاء إلى مكة في جمعة من الجمع في شوال في ذي القعدة وأخذ عمره وحج أيضا، أو جاء من الطائف طبعا إذا قلنا إذا لم نقل أن الطائف وجدة سفر يعني سفر يبطل التمتع مع عدم القول بهذا طبعا. فإذا قلنا بمثل هذا وجاء من جدة وأخذ عمره لأنه جاء من بلده، الحكم هنا للبلد، لكن الذي يخرج إلى الميقات خارج من مكة، فخروجه من مكة وإحرامه من مسجد عائشة أو من الميقات لا يجعله أو لا يصيره متمتعا. هل يشترط على المرأة أن تأخذ من شعرها أن يكفيها قص بعض شعرات؟ لا تأخذ، نعم تأخذ من ضفائرها من الضفيرة أو من الرأس المجموع. إذا كان الرأس قد ظفر أو مضفر تأخذ من كل ضفيرة بقدر أنملة، وإذا لم يكن مضفرا تجمعه وتأخذ من رأس الشعر يعني من أطوله. ما نروح نقول والله لازم يأتي القص إلى جميع الشعر، تجمع الشعر وتأخذ من طرف الشعر من طرف المجموع بقدر أنملة، عم الشعر كله أو جاء على بعضه. والله تبارك وتعالى كريم ويقبل من عباده ومن الحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم. يقول كان أبي يزور ويواصل بنت أخته، فهل يجب علي صلتها بعد وفاته ومن هم الأرحام؟ يقول كان أبي يزور ويواصل بنت أخته، فهل يجب علي صلتها بعد وفاته ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟ السائل يسأل يقول والدي كان يزور بنت أخته ويصلها ويبر بها إلى غير ذلك، فهل بعد وفاته أنا أقوم بما يقوم به من باب البر بوالدي؟ لأن البر بالوالدين يكون في الحياة وبعد الممات، بل بعد الممات بماذا يكون؟ بالدعاء، بالدعاء وبالصدقة والتصدق عنهم صدقة جارية، وبالدعاء لهم كذلك بصلة أصحابهم والبر بأصحابهم وبمن كانوا يصلون في حياتهم. لماذا؟ لأنه قام بأمر يحبه والده ومحبب إلى والده، ولأن أولئك سيحملهم هذا الصنيع للدعاء أو يحملهم على الدعاء لأبيه، فهو خير من جميع الوجوه. لكن يقول أنا أريد أن أصل ابنة أخت أبي، يكون أبوه خالها وهي محرمة عليه، لكن هي حلال له، له أن يتزوجها وأن ينكحها، فهل يصلها؟ نقول نعم، هي من أصحاب من وصلها، من وصل أبوك وممن قام بصلته وتفقد أحواله فصلها، لكن لا يحملك الأمر إلى الخلوة أو الدخول عليها في بيتها بدعوى أنك تصلها وبدعوى وبدعوى إلى غير ذلك. فصلها وأعمل ما تريد من الصلة، لكن مع البعد عن مواطن الريبة وعن ما يوقعك في الشبهات والمحرمات، أو تزوجها إن أمكنك ذلك، ففيه الصلة وفيه ما طبعا الأمور العظيمة الكثيرة، فيصلها لكن طبعا مع الحذر واليقظة في هذه المسألة، ويصل أيضا جميع من كان يصل أبيه أو من قام أبوه بصلتهم، فهذا من باب البر بالوالدين. نعم السؤال كذا أنت مسؤول. يقول هل أموال الأولاد تاركين للصلاة حلال أم حرام؟ كيف هل ماله؟ هل أموال الأولاد تاركين للصلاة حلال أم حرام؟ تركهم للصلاة صرفها لوالده وهو قادر على الكسب وغير محتاج لهم. نعم السؤال له شقان، لا شق واحد. فمال الأولاد إذا كانوا غير مصلين، فهل تركهم للصلاة؟ طبعا ما نريد أن نبحث في هذه المسألة. فالمال الذي عندهم هل يأخذونه من حلال أو حرام؟ فإن كانوا يأخذونه من حلال فيجوز للوالد أن يأكل منه، لأن المسألة تتعلق بالمال وعدم الصلاة تتعلق بالولد، وبالابن. فمال الكافر حلال طيب طاهر ما في شيء، يأخذه النبي ويأخذه الصحابة، وأخذه النبي وأخذه الصحابة في المغازي وأكلوه والله أباحه حلالا طيبا. إذن مال الولد ما نريد أن ندخل في الصلاة وأحكام التارك وكذا، لكن من ترك الصلاة أو تساهل فيها للوالد أن يأكل من أموالهم ما شاء إذا علم أنها اكتسبت من حلال وأنهم اكتسبوها من حلال، لكن هل يجالسهم؟ هل يخالطهم؟ هل يجلس معهم ويساكنهم؟ إذا علم في ذلك المصلحة وعدم ضياع الأبناء وأنه سيتغلب عليهم وأن الله تبارك وتعالى سيمكنهم منهم ويبين لهم ويؤثر عليهم إلى غير ذلك، فالأولى طبعا أن يؤكلهم ويجلس معهم ويناصحهم وإلى، وإلا لضاعوا. ولو فعل كل أب مثلا ترك أبناءه ولم يدخل عندهم ولم يواكلهم ولم يناصحهم ولم لضاعوا، لضاع الأبناء وضاع المجتمع بأكمله. فعلى الإنسان أن ينظر إلى المصلحة، لكن المال الذي بيد الأبناء إذا لم يكن من حرام فهو حلال. إن كان غنيا وأعطاه الأبناء فله أن يأكل أيضا وإن كان غنيا، لكن إن كان غنيا فلا ينبغي أن يأخذ من مال أبنائه وهم بحاجة إليه، كانوا مصلين أو غير مصلين.